قدر في السرد يعني الدرع اجعل فيه الثقب صغير لا يكون كبير عشان ما يطيح. يعلموا كيف يعلموا، علمناه صنعة لبوس لكم الدروع. نعم الحلقة اجعل فيها المسمار صغير. لا نطيل على الإخوان ما أدري. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة من بعض الناس من يكتب بعض آيات قرآنية مخصوصة على مواضع مخصوصة، مثل كلوا من طيبات ما رزقناكم على باب البقالة، أو الله نور السماوات والأرض على المصابيح، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ المجمع الفقهي في جلسته الماضية كان يبحث في قضية كتب الآيات وتعليقها، فقالوا إن كانت الآيات مكتوبة في محل مرتفع ولا تخالطها الصور ولا يخالطها شيء غير محترم وتكون محطوطة للاحترام ول يعني رفع هذا القرآن والاستفادة منه، يكون هذا أمر مقبول. أما إذا كانت معمولة لغير ذلك فلا تعمل. إذن هم أباحوا أن تعلق الآيات في البيوت أو في الأماكن إذا احتف ذلك شروط: أن لا يكون معها صور، وأن تكون مرتفعة، وأن لا تكون مبتذلة، وأن يكون المقصود منها لأجل الاحترام والانتفاع بهذا، يكون لأجل الإنسان ينتفع بهذا ويحترمه. أما إذا كانت توضع لغير ذلك فهذا لا ينبغي، واحترام القرآن هذا من الدين. ذلك ومن يعظم أيوة حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك آيات القرآن صفة من صفات الله يجب أن تحترم وأن لا تجعل عرضة للكلام وللكنايات، ولهذا لا ينبغي هذا. نعم. يقول: كيف نجمع بين قوله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ لا نفرق بينهم بعدم الإيمان، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن بهم جميعا أنهم رسل وأنهم معصومون فيما يبلغون، لكن التفضيل هذا شيء زائد عن الرسالة. نعم. يقول هذا فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، أشهد الله أننا نحبكم. فضيلة الشيخ، هل تحدثنا عن والديك رحمه الله وكيف كان طلبه من مرة أخرى إن شاء الله؟ لأنه نعم. هذا سائل يسأل يقول: أنا جزائري الجنسية، تاجر المهنة حلاق، من على مهنة الحلاق حلال أم حرام؟ وفيها يخص سؤالي بالمن منضحة. ما المنضحة؟ كما يدعي عندنا بالجزائر بوش لأربعة أنابيب. الحلاقة إذا كان يحلق الرأس مباح، إذا كان تحلق اللحية ما تحلق، اللحية حلقها حرام بالإجماع وبالكتاب وبالسنة. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، ولو لم يكن في شعر ما قال لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وقال قص الشوارب ووفر اللحى أسبل اللحى أسدل اللحى، أمرني ربي أنا قص هذا وأترك هذا، ولا بد ندفع ضريبة الدين. والإجماع على أن حلق اللحية لا يجوز، إجماع العلماء على أن اللحية لا يجوز حلقها أبدا. في قول لمتأخري الشافعية أضعف من خيط العنكبوت، وفعل لدى الأكثر للمطلوب، وقيل للفعل أو المندوب، وقيل للوجوب فعل الرب وأمر من أرسله للندب، لكن هذا لا تقوم به حجة. إذن هذا بالإجماع وبالكتاب وبالسنة. وبعدين يا أخي لازم الواحد يدفع ضريبة، وكلكم معافى إلا المجاهرين. ولما يا أخي ولما؟ أنا أكرمني الله بأني رجل، لست طفلا ولست امرأة ولست من غير المسلمين، إذا أنا مسلم يا أخي. فلذلك لا ينبغي لمن لا يخاف أن يؤذى أو يضطر أو يكون مضطر للأذية أن يفعل هذا. أيوة. ولذلك لا بد أن ندفع ضريبة الدين. الذي عنده سيارة يدفع ضريبته، الذي عنده بيت يدفع ضريبته، الذي عنده متجر يدفع ضريبته. طيب نحن ما نريد أن ندفع ضريبة الدين، والجنة لازم الهش من مهر. ألف لام ميم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، طيب كل واحد إذا عمل لدينه يضحي للدين ولا نضحي للدنيا ولا نضحي للدين؟ إذن ينبغي للمسلم الحقيقة أن يترك هذا الأمر لله والله يعوضه. إذا كان يخاف أن يحتقر سيحترم، وإذا كان يخاف أن يرزق أن يفقد مكانه سينال مكانه، وإذا كان يخاف أن يفقد مال سينال المال، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، وقال إن تنصروا الله ينصركم، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالمسلم إذا اتقى الله الله لن يضيعه. وأهم شيء أن يكون المسلم مسلم بذاته. ولذلك أخطر شيء الذين يقومون من الدعاء ويعطون الناس دين مشلول، هذا في غاية الخطورة. الذي يريد أن يعطي للناس الدين ينبغي أن يكون هو في ذاته سليما. أما أنت تحاول أن تكون تعطي للناس الدين وأنت تظهر إسلامك مشلول، هذا مشكلة. هذا ينبغي أن نعطي الدين كامل للناس، لا نقوم ونعطي للناس الدين ويكون القدوة هو مشلول في الدين، هذا مشكلة. إذا نعلم الناس دين مشلول. فلا بد الإنسان أول شيء يظهر مظهره يكون سليم. وما أريد أن أخالفكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. إذن ينبغي أول ما يعمل الداعية أن يتمثل ما يقول، لأن هذا مدعاه للإقناع ومدعاه للنفع ومدعاه لقبول الآخرين، وهو أيضا المعقود. هذا سائل يسأل يقول أنت بالأمس قلت إن الذين نفوا الصفات والأسماء هم علماء معذورون كان قصدهم حسن وهو التنزيه، هل يدخل في هذا الجهمية وغلاتهم والمعتزلة؟ أم قصدك حفظك الله من وافق بعض الأشاعرة؟ أرجو التوضيح. القصد الناس الذين يعتمد عليهم أهل السنة والجماعة في السنة والحديث ويعتقدونهم وعندهم بعض التأويلات الخفيفة، فهؤلاء علماء أولوا بعض الصفات، وهؤلاء تأويلهم لأنهم درسوا علم الكلام وقالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد شبهنا الله فنزهنا الله خوف من أهل التشبيه. فهم كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد. هؤلاء علماء كبار وكتبهم الآن نرجع إليها في المصطلح ونرجع إليها في الرجال ونرجع إليهم، وهم عمدة أغلب من يتكلم في الحديث، وهم عندهم بعض الكلام وافقوا فيه الأشاعرة. فهؤلاء إن شاء الله معذورون، وكل إنسان أخذ بالخطأ فهو معذور، وهذه الأمور ستتمايز يوم القيامة. الذي يخطئ هو معذور، لكن الكفر لا يعذر فيه إلا إذا لم تأتي الرسل. الكافر ما يعذر بالكفر، ولذلك من كفر بالله إيش؟ فقد حبط عمله. وأما المعاصي وهذه الفرق فبعضهم قد يكون معذور قامت عليه الحجة. ولذلك شيخ الإسلام شيخ بن تيمية رحمة الله عليه قال أنا لو قلت أن القرآن مخلوق كفرت، لأني أعلم ذلك. ولكن هؤلاء الذين يقولون أن القرآن مخلوق أنا لا أستطيع أن أكفرهم، لأنهم عندهم شبه ولم تقام لهم الحجة، فأنا لا أكفرهم. وهذا يدل على الإنصاف وعلى بعد النظر. نعم، ولذلك الإنسان لا يكفر بالقول إلا بعد أن تقوم له الحجة وتزال عنه الشبهة. بس نكتفي بهذا، خلاص نكتفي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.